هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف أم العمرة في رمضان؟ نرجو بهذا إفادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف سنة، والعمرة في رمضان سنة أيضا، والجمع بينهما ممكن، بأن يعتمر في أول الشهر ويعتكف في آخره، لأن الاعتكاف إنما يشرع في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يعتكف العشر الأول ثم الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف والعمرة يمكن الجمع بينهما، بأن تكون العمرة في أول الشهر ويكون الاعتكاف في آخر الشهر، وحينئذ يحوز الفضيلتين، فضيلة العمرة في رمضان وفضيلة الاعتكاف.